هذا سائل يقول: فضيلة الشيخ، في صلاة الظهر في الركعتين الأخيرتين هل يقرأ بغير سورة الإخلاص والكافرون؟ بسم الله، الحمد لله، الصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فالذي عليه طائفة من العلماء أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قرأ هاتين السورتين بيّن أن الموضع موضع قراءة، وأنه لا بأس بالزيادة على الفاتحة، وحينئذ لو قرأ غيرهما لم ينكر عليه، لأن له وجها من السنة من جهة المعنى. وأما بالنسبة للأفضل والأكمل والأعظم أجرا، اتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم والتأسي به عليه الصلاة والسلام والحرص على هذه السنة، هذا هو المنبغي، وهو أمر يسير والحمد لله. فنقول: ينبغي الحرص على هذه السنة وعدم تبديلها، والمحروم من حرم، نسأل الله ألا يحرمنا اتباع السنة، والله تعالى. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.